فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه يخرج من ذكره بعد الاغتسال للجنابة يخرج قطرة قليلة، فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ نعم، إذا خرج منه شيء ولو قليل من السبيلين ينتقل وضوءه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.